انه يدخل النار كما قال وبين الله في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. مش كده ولا لا؟ ان الذين ياكلون الربا الذي يقول عن اكله الربا ربنا سبحانه وتعالى يبين ان اكله الربا تبشرهم بعذاب اليم. يبين انهم مبشرون بعذاب اليم. يبشر الله تبارك وتعالى اهل الزنا بانهم يعاقبون في الاخره. كل النصوص التي جاءت في القران وفي السنه في عقاب اصحاب هذه الكبائر وهذه المعاصي هذه اسمها نصوص الايه؟ الوعيد. حد يقدر ينكرها؟ مفيش حد مسلم ينكر ما جاء في القران وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في مشيئه الله تعالى، ولكن لا نكفره، وليس بمباح الدم، وليس بمباح المال، وليس بمباح الايه؟ العرض، ولا يخلد في النار وان دخلها. وقال ابن القيم فالكفر الاكبر هو الموجب للخلود في النار، والاصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، ولكنه ايه؟ في المشي، صح؟ وقال ايضا ابن القيم في مدارج السالكين، السبق ده في مدارج السالكين، قال ايه برضه في كتاب السنه؟ في كتاب حكم تارك الصلاه اللي ذكرناه، وها هنا اصل اخر، وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وايمان، وهذا من اعظم اصول اهل السنه. وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزله والقدريه. ومساله خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنيه على هذا الاصل. طبعا ما بيخلدوش، لان مساله خروج اهل الكبائر من النار ده مذهب اهل السنه والجماعه. وتخليدهم فيها كما يقول اهل البدعه. الخلاف ده مبني على ايه؟ على هذا الاصل، لان اهل السنه يقولون ان الانسان يجتمع في كفر وايمان. ويجتمع فيه شرك وتوحيد. كفر طبعا اكبر ولا كفر اصغر؟ لان الكفر الاكبر لا يجامع الايمان، لانه مضاد للايمان من كل وجه. فطالما يجتمع كفر مع ايمان يبقى اي الكفرين؟ الكفر الاصغر مع اصل الايمان، صح ولا لا؟ ويجتمع كذلك تقوى وفجور، ويجتمع شرك وتوحيد. انهي شرك الاكبر ولا الشرك الاصغر؟ الاصغر، لان الشرك الاكبر يضاد التوحيد من كل وجه، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. ونفاق وايمان، هل يجتمع نفاق عبد الله بن ابي بن سلول مع الايمان؟ لا طبعا، وانما النفاق الايه؟ الاصغر، واخدين بالكم؟ قال وهذا من اعظم اصول اهل السنه، وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدعه كالخوارج والمعتزله والقدريه، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك المرجع وغيره. ويقول الشيخ حافظ حكمي وقد قدمنا احاديث الشفاعه وفيها ان عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تاخذ منهم، كل واحد على قدر ذنوبه واعماله. فمنهم من تاخذه النار الى كعبين، ومنهم من تاخذه الى انفاق ساقين، ومنهم من تاخذه الى ركبتين، ومنهم من تاخذه الى حقوين، ومنهم من تاخذه كله الا مواضع السجود والعياذ بالله. وكذلك متفاوتون اهل التوحيد يعني في مقدار لبسهم فيها، المكس في النار، وسرعه خروجهم منها. ليه؟ لانهم متفاوتون في الايمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، واخدين بالكم؟ يقول فتضمنت اقوال العلماء بيان حكم اهل الكفر الاصغر في الاخره بناء على ما دلت عليه النصوص الشرعيه. يقول ده لخص ويمكن استخلاص هذه الاحكام في النقاط الاتيه، ممكن نكتبها كده ايه؟ يعني كمذكره. اول حاجه ان اهل الكفر الاصغر مستحقون للوعيد بدخول النار. واضح؟ ان اهل الكفر الاصغر مستحقون للوعيد بدخول النار، يستحقون. اثنين انهم مع استحقاقهم للوعيد بالنار منهم من يدخلها ومنهم من لا يدخلها بعفو الله، لانهم في المشيئه. مش معنى ان الانسان ارتكب كفر اصغر او جريمه او ذنب وما تابش من ده وتاب خلاص التوبه بتبوظ، لكن لو ما تابش نقول عليه هيدخل النار، واجب يدخل النار. ينفع يقول هذا الكلام؟ لا، يستحقه ولكن قد يعفو الله عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو دي كلمه ايه؟ في مشيئه الله ان شاء. ولذلك تيجي لا هيخش النار، ممكن يقال لك البعيد يقول لك ايه؟ ما من ذا الذي يتألى علي أني لن أغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك. شفت الفزلكة بقى تؤدي لإيه؟ والدخول فيما لا يعنيك مصيبة. هذا رب العباد خالق السماوات والأرض مالك يوم الدين سبحانه، سيخلق أناسا لم يعملوا شيئا على الإطلاق ويدخلهم الجنة، مش كده ولا لا؟ سيخلق أناسا للجنة، لا عملوا ولا امتحنوا ولا اختبروا ولا اي حاجه، فضله ولا مش فضله، هتدخل في فضل الله عز وجل. شوف الانسان بيحرج على نفسه ويحجر واسعا، نسال الله السلامه. يقول ثلاثة: ان من دخلها منهم فانه لا يخلد فيها. ليه؟ ما جبناش الكلام ده من عندنا، النصوص بتقول يخرج من النار من في قلبه مثقال ايه؟ ذره من ايمان، مش كده ولا لا؟ ان من دخلها منهم من اهل الكفر الاصغر او الذنوب والكبائر والمعاصي لا يخلد فيها طالما معاه ايه؟ اصل الايمان. اربعه: ان الداخلين لها منهم متفاوتون في عذابهم فيها ومده مكثهم فيها. يعني اللي بيدخل النار من اهل الكبائر، هل مكثهم في النار متساوي؟ لا، كل واحد على قدر ذنوبه، مش كده ولا لا؟ طيب هل العذاب نفسه قوة ده زي قوة ده؟ لا، تتفاوت قوة العذاب عن ده أكثر من ده، متفاوتة بحسب علم الله عز وجل. يبقى العذاب متفاوت والمدد الموجودة متفاوتة، مش كده ولا لا؟ خمسة: أن مآلهم جميعا ممن دخل النار ومن لم يدخلها إلى الجنة، ما دام من أهل التوحيد، اللي دخل النار واللي ما دخلش النار كل لازم يدخل الجنة بعد كده، طالما من أهل الإيه؟ التوحيد. طالما عنده توحيد لازم يدخل الجنة بإذن الله تعالى، ده ربنا اللي قال، مش كده ولا لا؟ قال: بما معهم من أصل الإيمان. هذا والله تعالى أعلم، ده كلام إيه؟ أهل السنة والجماعة، دي قضايا ليس فيها خلاف. لا أحسن تحسبوا إن في خلاف بين أهل السنة في الكلام اللي بنقوله ده. هذا الكلام ليس هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة. لكن للأسف بعض الناس قد يكون عندهم بعض الأفكار التي جاءت من مثلا لأنه قرأ بعض الأمور أو تأثر ببعض الشبهات أو ما شكل ذلك فيقع في الأصل. طيب الفصل اللي هنذكره ده مهم جدا، لأن ده بيترتب عليه أمور كثيرة ومشاكل مرتبطة. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ الكفر الأصغر. طب موقف الطوائف الأخرى زي المرجئة والخوارج والمعتزلة من مرتكب الكبيرة والكفر الأصغر ايه بقى؟ موقفهم ايه من الكلام ده؟ هنتكلم عن وسطية أهل السنة والجماعة في باب التكفير بين المرجئة والوعيدية، لأن المرجئة وعيدية والخوارج والمعتزلة ايه؟ وعيدية، لأن احنا عندنا نصوص جاءت في القرآن والسنة، نصوص وعد ونصوص وعيد. دايما أهل الفرق بينظروا بعين واحدة، تارة ينظرون الى هذا وطارة ينظرون الى ذلك. حتى في باب القدر تجد الجبرية والايه ونفاة القدر، القدرية المعتزلة ومن وافقهم في هذا الباب، والجبرية الذين يقولون بالجبر، دول بصوا لنص الادلة ودول بصوا للنص الاخر. اهل السنة كانوا بيعملوا الايه؟ العينين معا، ما بيبصوا بعين واحدة، فلذلك يستطيعون ان يوفقوا بين سائر النصوص، نصوص الوعد ونصوص الايه؟ الوعيد. فتجد المرجئه غلبوا نصوص الوعد فوقعوا في الضلال، والخوارج والمعتزله يقال عنهم وعيديه لانهم نظروا الى نصوص الايه؟ الوعيد فرجحوها فوقعوا فيه. ولذلك يقول لك ايه؟ من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، لان اللي يعبد ربنا بالحب بس، حب فقط، سيترك الاوامر والنواهي ويتحلل من سائر الايه؟ من سائر الشرائع التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فشوف كلام اهل السنه: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. الموحد يعمل كل النصوص. ولذلك ما ينفعش حد يقول لك انا لا اعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي،

الا ان الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم يرون ازالة ائمة الجور ومنعهم ان يكونوا ائمة باي شيء قدروا عليه بالسيف او بغير السيف. وطبعا هذا هو الذي ورثه الخوارج عصرنا، قضية الخروج على ائمة الجور، لان طبعا انت لو بحث مش هتجد ائمة عدل في زماننا، مش كده ولا لا؟ عشان نبقى ايه واضحين، احنا ما عندناش ائمة عدل في هذا الزمن. يعني معظم الائمة الذين يحكمون في بلاد الاسلام ائمة جور ام عدل، الامر واضح مش محتاج ان احنا يعني نتكلم ونتكلم الدفاع عن احد. لكن هؤلاء الخوارج يوجبون الخروج على ائمة الجور، وده السبب في خروج كل هذه الجماعات التكفيرية في عصرنا على الحكام، لانهم يأخذون هذا الاصل من من؟ من الخوارج. الاصل ده عندهم متمثل فيه جدا، وذلك بعضهم تجد على سبيل المثال بعض الذين لا يكفرون الحكام، يعني عندنا ناس كتير بتكفر حكام هذا العصر، والذين لا يكفرونهم او يدعون هذا الامر لما تقول لهم انت تكفرني يقول لك لا ولكن يجوز الخروج عليه. انت هنا اخذت اصلا من اصول من؟ من اصول الخوارج. فانا قلت بشغور الزمان، ما قلتش بشغور الزمان، الكلام ده احنا لينا وقفات معاه جايه في السكه، بس بنحاول ان احنا نبين بمشيئه الله تعالى ان الكلام دوت نابع من اصول مين؟ من اصول الخوارج ومن اصول الجماعات المخالفه لنهج اهل السنه والجماعه. يقول الاشعري: واما السيف فان الخوارج جميعا تقول به وتراه. لا، الا ان الاباضيه لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم يرون ازاله ائمه الجور. طبعا ائمه الجور حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ايه؟ عدم الخروج عليهم ما صلوا، عدم الخروج عليهم طالما لم تروا كفرا ايه؟ دواء عندكم فيه من الله برهان. طالما ما فيش كفر فهؤلاء ائمه الظلم او ائمه الجور لا يجوز الخروج عليهم قولا واحدا عند اهل السنة والجماعة. وان حدث في الماضي بعض الخلاف، ولكن اجمعت الامة بعد الفتن التي حدثت في زمان يزيد بن معاوية ومن بعد عصر يزيد بن معاوية كما حدث في زمان الحكم بن مروان وعبد الملك بن مروان، هذه الخلافات التي حدثت بعد ذلك حدث الاجماع، لان السنة لم تكن قد جمعت ولم تكن قد وصلت الى سائر الناس، فمن خرج لم تصله احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصبر وتحض على السمع والطاعه. ولذلك ضرب لنا امام اهل السنه والجماعه اروع الامثله، الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه ضرب اروع الامثله في التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حاكم عصره يدعو الناس، خدوا بالكم، يدعو الناس وحتى الكتاتيب، يدعو الشيوخ في الكتاتيب لتلقين الصبية الصغار مذهب المعتزلة، وهذا مذهب خطير في تكذيب للكتاب والسنة، تكذيب لصفات الله تبارك وتعالى. الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن أو محنة خلق القرآن التي امتحن فيها إمام أهل السنة والجماعة. ومع ذلك حينما جاء البعض وقالوا للإمام أحمد نخرج على الحاكم نهاهم عن ذلك وبين لهم ان السنة في الصبر حتى يحدث ماذا؟ السنة في الصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. مع ان هذا الرجل كان اعتقاده، يعني شيخ الاسلام الامام احمد بن حنبل يكفر الجهمية ام لا يكفرهم؟ يكفر الجهمية. ومع ذلك فان ولي امره، بل ولي امره ومن جاء بعده، ومن جاء بعد اربعة امراء مؤمنين يخلط بعضهم بعضا على نفس الايه؟ المذهب وعلى نفس النهج، وما كفرهم الامام احمد مع ان مذهبهم كان والعياذ بالله في مضاد لشرع الله تبارك وتعالى ومضاد لاعتقاد اهل السنة والجماعة في اعظم الابواب على الاطلاق، الا وهو باب الايه؟ اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. يعني القضية ما كانتش حد من الحدود، ولا كانت المسألة سرقة اموال ولا اكل اموال الناس بالباطل ولا ظلم الناس، لا، ده كان الموضوع في اخطر الامور، الا وهو ما امر ماذا؟ الاسماء والصفات. حتى انه كان يشرع تشريعا عاما في هذا الباب، لانه كان حكما عاما وقانونا للناس، حتى الكتاتيب

يقول مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها، يبقى جوازها عقلا، العقل يوجدها. فطبعا بيتكلموا في الأمور دي بالعقل عشان يردوا على مين؟ على المعتزلة والخوارج بالعقل. لكنها واجبة بصريح قوله تعالى لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعندنا أيضا قل لله الشفاعة جميعا، فبانت إن الشفاعة إيه؟ أنواع، إن جميعا يبقى لها إيه؟ أنواع. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، الخوارج وبعض المعتزلة منعوا هذه الشفاعة، وتأولت الأحاديث الواردة فيها، واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الأول صفحة 318، لكن كثيرا من أهل البدعة والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها. نسأل الله أن نكون نحن من أهل الشفاعة بإذن الله تعالى. ويقول ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم بعد أن ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وخفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فقالوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. شوف التحقيق والاستقراء، خد بالك كلام علمي نفيس للإمام الحافظ ابن كثير. شوف بيقول رحمة الله عليه، يقول خفي علم ذلك اللي هي أحاديث الايه دخول أو خروج أهل الكبائر من النار بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك، يعني القصر فيهم جهلا وفيهم علموا صحة الأحاديث ولكنهم عاندوا واستمروا على البدعة، نسأل الله السلامة. أرجو بكم ما هو الأصل؟ ركزوا بقى في النقطة دي لأن الكلام ده احنا هنحتاج له قوي واحنا بنتكلم في الإمام عند أهل السنة والطائفة. الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد والوعيد، الكلام ده هيتكرر معانا هنا ومع المعتزلة ومع المرجئة. ايه هو اصل شبهة الخوارج؟ لماذا كفروا اهل الذنوب والمعاصي؟ لان عندهم قاعدة. ايه هي القاعدة دي؟ هيقول لك عليها. اصل شبهة الخوارج في تكفير اهل الذنوب والمعاصي ترجع الى شبهتين عامتين، احفظوهم كويس قوي. الاولى متعلقة بالاسماء والاحكام، مسمى الفاسق وحكمه، والثانية متعلقة بالجزاء والثواب. نتكلم عن الشبهة الأولى، قضية الأسماء والأحكام، وهي المتعلقة بالأسماء والأحكام، فمرجعها إلى أصل معتقدهم في الإيمان. ليه؟ كل الطوائف إلا أهل السنة ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. واخدين بالكم ولا لأ؟ الإيمان عندهم كله كله لا يتجزأ، لو ذهب بعضه ذهب كله. واخدين بالكم ولا لأ؟ سألوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل زيهم زي اهل السنة والجماعة، لكن لو ذهب بعضه ذهب كله. اهل السنة بيقولوا ايه؟ هو يتجزأ ويتبعض، وان ذهب يذهب منه شيء فشيء فشيء فشيء حتى يبقى منه مثقال ذرة ينجو الانسان منه، واذا كنا ينكروا هذا. فعندهم لو ذهب بعضه فيجد بعض نصوص الوعيد اتكلمت عن ايه؟ عن ان بعض هؤلاء نفي عنه الايمان، يقول لك يبقى نفي كله، لا يستجدانح علاج خرق كله. واخدين لكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ اما الشبهة الاولى وهي المتعلقة بالاسماء والاحكام فمرجعها الى اصل معتقدهم في الايمان، وهو انهم ظنوا ان الايمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فاذا ذهب بعض ذهب كله. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة العاشرة بعد 510، يقول وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أصل النزاع إيه؟ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زالت جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه،